يا وجود القلب منك وعليك ومن هواك، شوفتك من دون الموت والهجر لموت. يا وجود القلب منك وعليك ومن هواك، شوفتك من دونها الموت والهجران موت. لا تعاتب واحد ما يشوف أحد سواك، والله إن شوفت كيف العين المجمول يقود. من يشوفك يرهان العمر في ساعة لقاك، حبك بصدري ما واصله عقاب بحب نوت. نور خدك يجهر العين لولا غطاك، والعيون تودع العقل أحيانا يفوت. لو تبعدنا المسافات يجذبني غلاك، وانبسط بمواصلك وانفرح لو كان صوت. لجلك انقل دايب دايب وادور دواك، لا تعرضني لسان اللغاوي والشمود. تدري ان اللي هبلني على باقي حالك، الحياة ورخايت الراس ما معها ثبوت. الحاضي ظلي تراضيه ويدور رضاك، بس ما ظني بيسلم من عيون النحوت. الحاضي ظلي تراضيه ويدور رضاك، بس ما ظني بيسلم من عيون النحوت، بس ما ظني بيسلم.